يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. يوم الثانية بدل من يوم الأولى. ولا تخزني يوم يبعثون. البعثة الحياة بعد الموت، المجيء إلى المعرض على الله، إلى يوم القيامة، إلى المحشر والمنشر، إلى الله للسؤال وللحساب، إما إلى جنة وإما إلى نار. يوم لا ينفع مال ولا بنون، يقول إبراهيم. يوم يأتي الإنسان لا سند له ولا ظهر له، لا من ملك ولا سلطان ولا جاه ولا مال ولا خدم ولا حشم، حتى ولا من ولد. يوم يفر المرء من أمه، من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شان يغنيه. الكل يقول نفسي نفسي. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. لا ينفع المال، لا ينفع مذنبا ماله، لا ينفع عاصيا ماله، ولو افتدى بملء الأرض ذهبا، ولو افتدى نفسه بما تملأ الأرض ومثلها معها إلى ما لا نهاية. لا ينفع المال مطلق مال مهما كان، ولا بنون. لا ينفعك ولد ولا كثرة منهم ولا أحفاد ولا أصباط ولا سلالة. لن يجرؤ أحد أن يتدخل بينك وبين ربي، لا في خير ولا في شر، إلا ما كان من الشفاعة. والشفاعة تكون من الآباء للأبناء، ومن الأبناء للآباء، ومن الرسل للأمم، ومن الصالحين لإخوانهم. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. إلا من جاء ربه يوم القيامة بقلب سليم من الشرك، سليم من الكفر، سليم من المعاصي، سليم من المخالفة. إلا من أتى الله بقلب سليم، مليء بالطاعة، مليء بالإيمان، عامل بالتوحيد. فمن جاء كذلك فهو قد وجد من الله الرضوان والرحمة وجنة النعيم. ومن جاء بقلب مريض، مريض بالشرك، مريض بالكفر، مريض بأنواع المعاصي والمخالفات، ذاك لا ينفعه الدنيا وما عليها، ولا الأرض ولو كانت كلها بنين وخدم وحشم. لا ينفعه إلا أن يأتي الله بدين، بإيمان، بإخلاص، بطاعة. إلا من أتى الله بقلب سليم. قال تعالى: وأزلفت الجنة للمتقين. يقول ربنا يوم القيامة، يخبرنا عن ذاك اليوم، بأن المتقين الذين اتقوا الذنوب والمعاصي والشرك من باب أولى، جعلوا بينهم وبينها وقاية، تقيهم، تحفظهم، تصونهم من لعنة الله وغضب الله ونار جهنم. هؤلاء المتقون أزلفت الجنة لهم، قربت، أي الجنة تفرح بهم وتدنو إليهم، وينادي ملائكتها الداخلين: سلام عليكم طبتم. ينادونهم بالترحيب والتأهيل والكلمة الطيبة. استقبلهم نساؤهم من الحور العين ومن الإنسيات البشرية بالترحيب وبالشوق، وتقدم لهم القصور، وتقدم لهم المنازل العالية، تقرب لهم الجنة قبل أن يدخلوها، ليستقبلوها فرحين مستبشرين، وقبل دخولها تزول أحزانهم وتخوفاتهم وما كان في أنفسهم من الخوف من عدم المغفرة وعدم الرضا وعدم دخول الجنة. وأزلفت الجنة للمتقين، وبرزت الجحيم للغاوين. هكذا الله يقابل البر بالفاجر، الرحمة بالغضب، الجنة بالنار، حتى يعيش الإنسان حياته بين خوف ورجاء، بين طمع في الرحمة وخوف من الغضب، ليعبد الله حياته تارة يرجوه وتارة يخافه، فإن خافه اشتدت طاعته وكثرت عبادته وتكاثرت حسناته لأنواع الطاعات والمبرات، وإذا رجع بنى ذلك على رحمة الله وطمعه فيها ورجائه لها. وأزلفت الجنة للمتقين، قربت من الزلفاء القربى، وبرزت الجحيم للغاوين، للغاوين برزت، برزت ظهرت، بحيث من دخل النار قبل أن يصل إليها تظهر له وتتبرز له، ليزداد ألما ويزداد حسرة، وهو يعلم متأكدا متيقنا أنه لم يغفر له، إن كان مشركا فلا مغفرة، وإن كان مذنبا مسلما فسيعاقب ويعذب، ثم يغفر له بعد عندما يشاء الله. والنار ستمتلي بالكافرين ولا خروج، وبعصاة المؤمنين والخروج حق، لن يبقى فيها موحد قط، ولو بلغ من الخير ومن الحسنات أقل شيء ذر، بل ذر من الذر. وبرزت الجحيم للغاوين، للطاغي، للظالمين، للكافرين، من الغواية، من الضلالة، من الظلم لأنفسهم بالشرك والمخالفة. وبرزت الجحيم للغاوي، وقيل لهم أينما كنت، قيل لأهلها أهل النار لسكان النار، وقيل لهم أينما كنتم تعبدون من دون الله، هل ينصرونكم أو ينتصرون. يدخل المشركون هؤلاء الذين دعاهم إبراهيم وزيف أصنامهم وشركهم، وفعل ذلك الأنبياء بعده، وورثة الأنبياء من الدعاة إلى الله من العلماء والعارفين بالله. هؤلاء يوم يحق الحق وتفنى الدنيا وتتجدد الحياة في الآخرة، هؤلاء تبرز لهم الجحيم، النار، عذاب السعير. فيقال لهؤلاء الداخلين من أهلها أينما كنتم تعبدون من دون الله، أين آلهتكم، أين أصنامكم، أين الأرباب التي كنتم تعبدونها من دون الله، هل ينصرونكم من عذاب الله، هل يدفعون عنكم هذا البلاء، هل يقفون بينكم وبين رب العالمين فينقذونكم منه ومن عذابه ومن لعنته، أو ينتصرون لأنفسهم من الشياطين الذين عبدوا ودعوا إلى عبادتهم من أئمة الكفر الذين ضلوا وأضلوا غيرهم من أنواع الطواغي الذين كفروا بالله وكانوا أئمة الكفر يدعون للكفر وللشرك. هل هؤلاء يوم القيامة وستجمع الجحيم والنار جميع هؤلاء، هل ينصرون أتباعهم فينقذونهم من عذاب الله، أو ينتصرون لأنفسهم فيبعدوها عن النار وعن غضب الله وعن لعنة الله؟ هذا استفهام إنكاري تقريعي على أنه معناه لن يستطيعوا، وليس ذلك بمكنتهم ولا في قدرتهم. الله لا يغالط جل جلاله، وطالما قيل هذا لهؤلاء في كتب ربهم وسنن أنبيائهم فما زادهم ذلك إلا ضلالا، وإلا بعدا عن الحق وبعدا عن الهداية. هل ينصرونكم أو ينتصرون؟ قال تعالى فكبكبوا فيها هم والغاوون وجنود إبليس أجمعون. كبكبوا، دهبروا، دحرجوا، طرحوا على وجوههم جروا جرا والكبكب الجماعة كبكبوا تجمعوا أخذوا جماعات جماعات فهوروا وقذفوا ورمي بهم إلى جهنم جماعات جماعات لا ذكر لشخص منهم ولا حيثية لواحد منهم وإنما هم كالحطب وحصب جهنم تمتلئ بهم جهنم فكبكبوا تولت ذلك الملائكة ملائكة العذاب ملائكة النار فجروهم جرا جماعات جماعات فدفعوهم وكبوهم على وجوههم ودهوروهم على أجسامهم فكبكبوا هم والغاوون هم ومن أهواهم فكبكبوا فيها هم والغاوون كبكبوا فيها في النار في جهنم هم هؤلاء العابدون ومن عبدوهم من دعوهم لعبادتهم هم والغاوون الذين أغووهم والذين أضلوهم والذين أفسدوهم والذين حببوا إليهم الكفر هم والغاوون وجنود إبليس أجمعون وما جنود إبليس إلا اليهود والنصارى والوثنيون وأنواع الكفرة والملل في الأرض سوى ملة الإسلام سوى دين الإسلام وما جنود إبليس إلا كل كافر إلا كل مشرك إلا كل مذنب إلا كل عاص ومخالف جرى إبليس كبير الكفرة وابن آدم الأول الذي قتل ظلما والذي أساء وكان بقتله كمن قتل الناس جميعا فكان هؤلاء أئمة الكفر قولا وقدوة وعملا فكبكبوا معهم هم وأتباعهم وجنود إبليس أجمعون من جميع ملل الكفر التي لا تقول بالله ولا برسل الله ولا تعبد الله ولا تطيعه ولا تدين للأنبياء بالرسالة الذين يفعلون ما يحلو لهم من نزوات وشهوات ومعاص وشرك وكفر بالله فكبكبوا فيها هم والغاوون وجنود إبليس أجمعون قال تعالى قالوا وهم فيها يختصمون قالوا وإذا بهؤلاء عندما دخلوا النار قالوا وهم فيها يختصمون تالله إن كنا لفي بعدما دخلوا للنار أخذوا يختصمون وخصام أهل النار حق طالما ذكر في القرآن في غير ما آية يندمون ويطعن بعضهم بعضا ويتبرأ بعضهم من بعض ويحاول الأتباع أن يطلبوا للمتبوعين عذابا أشد فيقال لهم كلكم في عذاب وكلكم في لعنة وكلكم في مضاعفات من هذا العذاب فقالوا هؤلاء جنود إبليس والغاوون والغواة العبدة قالوا وهم فيها يختصمون أي في النار وهم من الخصام والنزاع قالوا وهم فيها وهم يختصمون تالله أخذوا يعترفون تالله إن كنا لفي ضلال مبين تالله إن كنا أي لم نكن إن هنا النافية تالله ما كنا فيها في الدنيا إلا في ضلال مبين ضلال عن الحق بين ظاهر لا يخفى إذ نسويكم برب العالمين يقول هذا العابدون للمعبودين الغواة للغاوين جنود إبليس لإبليس وأئمة الكفر أخذوا يختصمون في النار ويقولون لهم تالله يقسمون بربهم تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين جعلناكم آلهة جعلناكم معبودين تطيعوا إطاعة الله إطاعة المعبود الحق وذلك هو الضلال المبين ولكن متى قالوا ذلك ومتى اعترفوا به قالوا وهم في قعر النار قالوا وقد حقت عليهم كلمة العذاب قالوا ذلك ولا ينفعهم قد فات وقته فات زمنه والوقت سيف إن لم تقطعه قطعت تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين وما أضلنا إلا وما أخذوا يعتذرون هيان وما أضلنا إلا المجرمون الذي دعانا للضلال وحبب لنا الضلال وحبب لهم الكفر وحبب لهم الشرك هم المجرمون كما وسموا وصفوهم من الغواة من شياطين الإنس والجن من أئمة الكفر يقولون كفرهم لم يكن عن معرفة لم يكن عن دليل إنما قردة بالبغاوة مقلدون كقوم إبراهيم عندما قالوا له ما نعبدهم إلا لكون آبائنا وأجدادنا هكذا كانوا يفعلون وهكذا كانوا يعبدون إلا المجرمون زد فما لنا من شافعين أخذوا هنا يبكون ويتأسفون فما لنا من شافعين ولا صديق حميم لا أحد يشفع لنا من عذاب الله من إنقاذنا من هؤلاء المجرمين الغواة الضالين الذين أغوونا الذين زينوا لهم الكفر والشرك لا شفيع لهم ولا صديق حميم قريب محب الحميم من الحمى أي حرارته صداقته قوية ذات حرارة ذات عواطف جياشة وهو الذي عادة يفزع لأخيه لصديقه لمحبه لمن يواده ومتى قالوا هذا رأوا بعض العصاة من المسلمين وبعض المخالفين من المؤمنين قد شفع لهم أبوهم ابنهم شيخهم أخوهم صديقهم النبي عليه الصلاة والسلام فطمعوا في الشفاعة ولا شفاعة لكافر لا شفع ليس له شفعاء قد حرمت الجنة على الكافرين لن يذوقوها إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء فما لنا من شافعين ولا صديق حميم فلو أن لنا كرة أخذوا يتمنون المستحيل ويعيشون في الأوهام والسراب فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين يتمنون أن لهم كرة أن يعودون للدنيا يعيشون في الدنيا مرة ثانية فيؤمنون ويعودون عن الكفر وعن الضلال ولكن الله أخبر عنهم لو عادوا لعادوا لما نهوا عنه ولما أطاعوا ولما وحدوا ولبقوا على شركهم وعلى كفرهم ولذلك انتهت الدنيا وفنيت ولا عودة لها البتة وكما يقال عقارب الساعة لا ترجع إلى الوراء ذهب يوم الأربعاء بغروب الشمس انتهى ذهب شهر ربيع الثاني ولن يعود وما سيعود في السنة الآتية ليس بشكله ولا بنوعه ولا بحكامه ولا بأرزاقه ولا بشمسه ولا بقمره كل يوم في جديد الله تعالى كل شيء يحييه من جديد وينشئه من جديد كل يوم هو في شأن فما لنا من شفيع ولا صديق حميم فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين قال تعالى وقد قص علينا قصة قوم إبراهيم وقصة الأنبياء عندما دخلوا قصة الأبقياء عندما دخلوا الجنة وقصة الكافرين عندما دخلوا النار إن في ذلك لآية وما كان في قصة إبراهيم مع أبيه وقومه ومحاورته لهم في قصة المتقين الذين أوثبت لهم الجنة في قصة المشركين الذين برزت لهم الجحيم في مخاصمة أهل النار فيما يجري بينهم من ندم ومن حسرة ومن أمانية باطلة لن تكون يوما يقول تعالى إن في ذلك لآية لعلامة على قدرة الله وجلال الله وأنه الله الحق المعبود بحق القادر على كل شيء لا تلك الأوثان المعبودة من دون الله ولا ذاك المعبود من دون الله كان ملكا أو كان إنسا أو كان جنا أو كان حشرة أو كان أي شيء يكون. إن في ذلك فيما مضى من قصص إبراهيم وقصص قومه إن في ذلك لآية. وما كان أكثرهم مؤمنين وأكثر الناس لم يؤمنوا بذلك، ما زادهم معرفة ذلك إلا كفرا وإلا بعدا عن الله وبعدا عن الحق، ما زادهم ذلك إلا ضلالا. طالما جاءت الأنبياء منذ آدم إلى إدريس إلى شيف إلى نوح إلى إبراهيم فجميع سلالته وذريته إلى خاتمهم صلى الله عليه وعليهم جميعا قرعوا الآذان وأصموها بدعوتهم صباح مساء، ومع ذلك لا يزال أكثر أهل الأرض كافرين ضالين. وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، وما الأتقياء الصالحون إلا ثل من الأولين وقليل من الآخرين. إن في ذلك لآية وما كان أكثر المؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. وإن ربك يا محمد وإن ربك أيها المؤمن وإن ربك أيها الإنسان السامع عزيز لا ينال، عزيز لا يغالب، عزيز لا يطاول، هو القادر على كل شيء، ومن يتأله على الله يكذب. ومع ذلك على عزته وعلى جلاله وعلى كبريائه هو الرحيم بعباده. من إذا تابوا تاب عليهم، من إذا استغفروه غفر لهم، من إذا جاءوا معترفين بالذنب تائبين من الذنب، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له يغفر الشرك ويغفر القتل ويغفر جميع أنواع المظالم. لمن قال يوما وهو في دار الدنيا رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين كما قال إبراهيم عليه السلام، فهو رحيم بالعباد عزيز لا يطاول لمن كفر وأصر على كفره. ومع كل هذا يقال لنا هذا ونحن لا نزال بعد أحياء، لعل الظالم منا، لعل المشرك من بين البشر أن يعود لربه، أن يفكر في آخرته، أن يقول يوما لا إله إلا الله رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. فهو رحيم بمن استرحمه، غفور لمن استغفره، يتوب على من تاب له. قال تعالى كذبت قوم نوح المرسلين. وننتقل من قصة إبراهيم وقد مضت غير مرة، وفي كل مرة يكون فيها زيادة ونقصان من مجموعها تعطينا الحكمة والعبرة والحقيقة من قصة إبراهيم التي هي قصة التوحيد وقصة الإيمان وقصة الدعوة إلى الله وقصة الصبر على البلواء وعلى العذاب والمداومة على ذلك إلى لقاء الله، كما كانت قصة إبراهيم، كما أصبح إبراهيم مثلا في ذلك للناس للدعاة للعابدين للمؤمنين. وهنا يعود الله ويذكرنا بقصة نوح مع قومه، وهي أقدم من إبراهيم. ونوح أبو البشر الثاني، لم يعيش بعده إلا من حمله معه، فالبشر كلهم أولاد نوح ومن معه، وما آمن معه وركب السفينة إلا قليل. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الكفر والكافرين، واسحق النفاق والمنافقين. اللهم سل على أنبيائك وعلى عبادك المؤمنين وعلى رسلك الدعاة إلى الله، اجعلنا ممن انتسى أسوأهم واهتدى بهديهم وآمن بهم وبخاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم. آمنا بالله ربا، آمنا بالله ربا وبالقرآن كتابا، وبمحمد النبي وبالإسلام دينا وبالمؤمنين أخوة وبالقبلة قبلة. اللهم أعلك باليهود شتت شملهم خرب ديارهم أرض أساطيلهم. اللهم أعلك بالنصارى خرب بيوتهم أرق أساطيلهم جعل بأسهم بينهم جميعا. اللهم أعلك باليهود والنصارى المنافقين دمرهم. اللهم إنا نجعلك في نصورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم اجعلهم بددا ولا تبق منهم أحدا. اللهم خذ بيدنا اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وأعطنا ولا تحرمنا وآثرنا ولا تؤثر علينا وارض عنا وأرضنا وأعز بنا الإسلام والمسلمين. الحمد لله رب العالمين.